السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة إسراء، إلى أن وقفنا في آخر في آية الخامسة عشر الخامسة عشرة، وننتقل إلى التي تليها. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ومؤدبا له كيف ينفق في سبيل الله. الإنفاق لا بد أن يكون بحكمة، تبقي عندك ما يصون وجهك، وكذلك ما تصل بما غير من أعطيتهم، وإلا نفد عليك وتحسرت. فلذلك قال ولا تجعل يدك مغلولة، يعني أي مجموعة إلى عنقك. معنى ذلك هذا لا تبخل، هذا عبارة كناية عن عدم البخل. ولا تبسطها كل البسط، أي كامل البسط، بأن تنفق كل ما لديك مرة واحدة، لا تجعل هذا. والحكمة تقتضي أن يكون موزعا، يعني بين المستحقين ولأصحاب المستحقين، بأن تعطيهم ثم تبقي ما يكون بعد ذلك صلة، وهكذا. فتقعد ملوما، أي فتصير معلوما، أي يلومك الناس، يعني ملوما محسورا، أي مقطوعا عن الخيرات. فهذا هو أدب، تأديب من الله سبحانه وتعالى كيف ينفق. لأن بعض الناس إذا أنفق يسرف ويتجاوز الحد ثم ينقطع عن الخيرات، فهذا ليس بأدب العطاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، لمن يشاء بسط رزقه يبسط، ويقدر أن يضيق على من يساء، هكذا بحكمته بحسب مصالح عباده. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عالما ببواطن الأمور كظواهرها، يعني لا يخفى عليه شيء. ولذلك يعامل كل أحد بما تقتضيه مصلحته. فهذا هو السبب في تفضيل بعض الناس على بعض، بعضهم يضيق عليه وبعضهم يوسع عليه الرزق، هذا حسب ما اقتضاه، ما اقتضته الحكمة الإلهية. قال يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذما يعني ذاما للبخل، ناهيا عن السرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، يعني معنى ذلك أن هذا كناية عن عدم البخل منوعة. ولا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعنة ولعائن الله، ماذا يد الله مغلولة، هذا مرادهم، وأي نسبوه إلى البخل تعالى. وتقدس الكريم الوهاب، الله سبحانه وتعالى كريم وهاب، يهاب لمن يشاء ما يشاء، وهم وصفوه بهذا معتدين عليه. قال: وقوله: ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخل وتخرج أكثر من دخلك، دخلك قليل وتعطي كثيرا لا يكون مناسبا للدخل يعني من دخلك، فتقعد ملوما محصورا، ومتى بسطت يديك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه تصير فقيرا، فتكون كالحسير وهو كالدابة التي قد عجزت عن المسير، الحسير المنقطع عن السير يعني. قال: وقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسير وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى: فارجعي البصر كرتين، فارجعي البصر هل ترى من فطور، ثم ارجعي البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسئا وهو حسير، أي منقطع أي كليل عن أن يرى شيئا. هكذا فسرت هذه الآية لأن مراد هنا البخل والسرف، هكذا فسر هذه الآية بأن مراد منها البخل والسرف ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان جنتان، روايتان. قال: من حديد من ثديهما إلى تراكهما، هكذا مطبق عليهم. فأما المنفق فلا ينفق إلا يعني سبغت أو قال وفرت يعني تلك الجبة أو الجنة وعلى جلده حتى تعفي بنانه وتعفو أثره بحيث تنسحب على الأرض. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها منها مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، لا تطاوعه على ذلك. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي فهكذا وهكذا، يمين شمال يعني، ولا توعي ولا تحفظي فيوعي الله عليك، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذلك إذا يعني وعيت ما لديك من المال، والله سبحانه وتعالى يقتر عليك رزقك. ولا توكي ألا تربطي فيوكي الله عليك. وفي لفظ: ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. هذا جزاء، جزاء وفاقا من نفس العمل، من نفس من جنس ما عمل. أنفق أنفق عليك، أنا أكثر رزقك معناه أنفق عليك. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يسبع العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا أخلف عليه بخير، ويقول الآخر: اللهم أعط منسكا تلفا. هذا دعاء الملائكة مقبول، فإنه يجاب لهذا ولهذا. الحاصل أن البخل ممنوع. وقوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة، والحكمة هي غيب لا يعلمها إلا الله يعني. ولهذا قال تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، لأن بعض الناس لا يصلح له إلا الغنى، فلو أفقره لا يعني لتضرر، وبالعكس بعض الناس لا يصلح إلا الفقر، وهكذا. ولهذا قال تعالى: وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة، عياذا بالله من هذا وهذا. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يدر الرزق على بعض الناس استدراجا وليس محبة له، وإنما هو امتحان وابتلاء. وكذلك بالعكس بعض الناس يفكرهم وهو يعلم حالهم ومع ذلك يفكرهم، فهذا أيضا بحكمته، فما لهم إلا الصبر. نعم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مخازي العرب الجاهلية، كانوا يقتلون أولادهم للفقر خشية الفقر، فالله سبحانه وتعالى يقول هذا الولد أنت ما لست رازقا له، إنما الرازق هو الله وقد خلقه مع رزقه، فلا تتم نفسك. يقول الله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، خشية الفقر، خشية إملاق، يعني معناه في مستقبل يقول إن هذا الولد إذا كبر وأكل معي سيضيق علي رزقي فيقتله. وهذا لا ينبغي لمسلم أن يسلكه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم، هذا ترغيب. قال لا تهتم برزق ولدك فإن الله هو الرزاق المتين، فلذلك لا ينبغي أن يقتل ولدهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإياكم، وفي سورة أخرى أو في آية أخرى قال نحن من إملاق نحن نرزقهم ونرزقكم وإياهم، لأن هناك يعني معنى ذلك ولا تقتلوا أولادكم يعني من إملاق، هنا خشية إملاق، يعني الحال مختلف. هذاك دل على أنه يقتل ولده للحال الراهن عليه، وهو أنه افتقر، فالله سبحانه وتعالى لذلك قدمه فقال نحن نرزقكم وإياهم. لماذا؟ لأنه قتله في الحال الراهن لأجل فقر الحال عليه النازل عليه. وأما هنا خشية إملاق معناه في المستقبل، الآن ما فيه خشية، الآن ما فيه يعني فقر، وإنما في المستقبل إذا كبر وأكل معي يضايقني في رزقي هذا. ولذلك قدم هنا الأولاد، قال نحن نرزقهم وإياكم، هناك قال نحن نرزقكم وإياهم. والحكمة في اختلاف الآيتين أو أسلوب الآيتين هو ما ذكرناه، لأن ذاك يقتل ولده لفقر النازل عليه الذي حل عليه، وهنا يقتل ولده خوفا في المستقبل، فقدم كلا بما يعني كلا الحالين بما يناسبه. قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما، إن قتل الأولاد ذنب عظيم. ولذلك في حديث المسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم؟ قال أنت جعل الله ندا وخلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة يعني فقر، أن مخافة أن يأكل معك، فهذا من كبائر الذنوب. يقول الشريف هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد وبولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل يعني كان أحدهم ربما قتل ابنه لئلا تكثر، وربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى من ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتكر في ثاني الحال، خشية إنفاق، هذا في ثاني الحال ليس الآن إنما في المستقبل يعني. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق أي من فقر، أي من فقر، فنحن نرزقكم وإياهم، كلا بما يناسبه. فالحاصل أن قتل الأولاد كان متفشيا في الجاهلية، وأكثر ما يفعلون مخافة الفقر. ومنهم من يعني يقتل يئد بناته، لماذا؟ لأنه يخشى أن تكون له بعد ذلك عدوا، أو تجيب له، أو تأتي بزوج ضاربه. وسبب ذلك كما يقال إن رجلا زوج بنته رجلا في الجاهلية يعني، فاختلفت معه، فجاء أبوها يصلح بينهما، فلما تشادا بدأ يتضاربان الزوج والأب، فقامت الزوجة مع زوجها، فعند ذلك حلف أن لا يولد له بنت إلا ويئدها وهي حية ذلك الرجل، فبدأ يئدها هذه وهذه. ثم العرب يعني تعلموا من ذلك، فكانوا ما تولد لهم، قال هذه عدوة تجلب لي العدوة، لازم أئدها أدفنها وهي حية هكذا. وهذا أكثر ما يفعلونه. ثم بعد ذلك جاء الإسلام فأبطل ذلك ونهى عن قتل بناتي، وعلى بنات والبنون كلهم من الفوائد من أن الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز قتل هذا ولا هذا. قال وقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما، وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. أسلوب عجيب، أسلوب غريب، أسلوب يعني مبالغة بليغ، يعني أن تزاني بحليلة جارك، هذا معناه أن هذا الأسلوب ما قال أن تزني بحليلة جارك، إنما قال أن تزاني بحليلة جارك. وهذا اشتمل على مفسدتين، مفسدة الزنا ومفسدة إفساد زوجتي، لأن المزانات معناه استمالتها حتى توافق باختيارها ليس غصبا. الزنا يحصل بالغصب، يغصب المرأة عن نفسها ويزني بها، موجود هذا، لكن هذا أشد من هذا يعني بطول الزمن، لأنه جاره لصقه، ويرسل إليه هدية إلى آخر أن توافقه، ثم بعد ذلك يتفقان على الزنا. وهذا معناه أنه أولا زنى بامرأة أجنبية، بامرأة جاره، ثانيا أفسد الزوجة على زوجها، فلذلك قال أن تزاني بحليلة جارك، لأن واجب على الجار أن يقوم أن يصون عرض جاره، ويقوم له مقام نفسه، ويدافع عنه من يأتي من الخارج حتى يزني بامرأة جاره، وبدلا من ذلك هو قام بإفسادها وبالزنا بها، فلذلك هذا أسلوب بليغ. قال أن تزاني بحليلة جارك أقبح ما يكون، الزنا نفسه أقبح قبيح، لكن هذا أشد قبحا من الزنا المعتاد. هذا هو السبب في عبارته أو في أسلوب هذا الحديث. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيضا جملة المناهي التي وردت في هذه الآيات، ويعاننا لازلنا من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، نحو 25 يعني منهيات تقريبا يعني اشتملت هذه الآيات، من جملة ذلك الزنا. قال ولا تقربوا الزنا، وهذا أسلوب بليغ. وقال ما قال لا تزنوا، هو نفسه هذا، لكنه قال لا تقربوا الزنا، يعني دواعيه الذي يؤدي إلى الزنا يعني من محاورة المرأة ويعني والقرب إليها ومصاحبتها ومخاللتها، هذا لا تفعل. يعني الزنا حرام، لكن القرب منه أيضا حرام، وهو أن تؤدي أن تقوم بأسبابه، فهذا معنى قوله ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله لا تزنوا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة قبيحا، يعني أنه كان فاحشة وساء سبيلا، هو يعني معناه ساء طريقا إلى حصول الغرض منه، فهذا سيء معناه قبيح. فالأسلوب أسلوب بلاغة. قال يقول تعالى ناهين عباده عن الزنا وعن مقاربته، عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه بأن يتحبب إلى المرأة ويستميل قلبها. قال وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما وساء سبيلا أو بئس طريقا ومسلكا يسلكه الإنسان، فهذا هو قبيح. وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، يريد أن يسلم لكن قال أستثني الزنا، إذن لي في الزنا. فقال فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا أسكت أسكت، يعني هذا كيف يسأل الزنا، وقالوا مهمه. فقال أدنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهمه، قال أدنه أقرب مني أعالجك معالجة شرعية. فدنا منه قريبا فقال اجلس، فجلس. قال أتحبه لأمك، هذا الزنا الذي تريده أن أستثني لك في الإسلام. قال أتحبه لأمك، أمك تزني؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، لا أحبه يعني. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، مش أنا فقط، الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال يعني ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا جعلني الله فداءك، ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. وعند ذلك قال فوضع يده عليه ليعالجه بدعاء، فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر له ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، فخرج من قلبه محبة الزنا. وهذا مداواة على من أعلام النبوة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج داء كامل في قلبه، فلما مسح قلبه ظاهره جسده خرج من قلبه ذلك يعني تلك الفاحشة. فهذا معالجة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بين له إن هذا مستقبح في المجتمع لا للأم ولا للبنات ولا للعمات إلى آخره، ثم قال له يعني زاده على ذلك الدعاء فمسحه فخرج من قلبه. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أيضا من جملة المناهي قتل النفس التي حرمها الله تعالى، وهذا أيضا من جملة ما يذكر في هذه الآيات المباركات. وذلك قال ولذلك قالوا لا تقتلوا النفس التي حرم الله، حرم الله قتلها، حرم الله قتلها إلا بالحق أي بما تستحقه يعني من الحقوق الشرعية بأن قتل فيقتل قصاصا، وبأن زنى وهو محصن فيرجم إلى آخره، إلا بالحق، إلا بحقه الذي يستحقه. ومن قتل مظلوما، ومن قتل من قتله أحد من الناس مظلوما فقد جعلنا لوليه أي لولي المقتول سلطانا أي حجة أو تسلطا على القاتل، وهو أن يقتله، أن يقتله بحقه، وهذا سلطانا فلا يسر في القتل. فإذا كان كذلك لا يسر في القتل بأن تجاوز الحدود، وذلك بأن يقتل غير قاتله، لأن الجاهلية ولا زال إلى الآن وهو أنه إذا قتل رجل رجلا فإذا وجد أباه قتله، وإذا وجد ابنه قتله، هذا هو الإسراف. القاتل غير، هذا غير، وهذا لا يجوز. أو مثلا يعني يقتله القاتل لكنه يمثل بأعضائه، يقطع رجله إلى آخره وأذنه إلى آخره، ما يجوز هذا. وكذلك أيضا أن يقتله بما قتل به، وهكذا كان المأمور هكذا. فإذا تجاوز ذلك فقد عصى لا في القتل، إنه كان منصورا أي نصره الشرع بأن مكنه بأن يقتل القاتل، لكن تجاوز الحد بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز. يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ما هي؟ النفس بالنفس، إذا قتل نفسا يقتل قصاصا، والزاني المحصن وهذا يرجم ويقتل رجما، والتارك لدينه المفارق للجماعة ارتد عن الإسلام يقتل بردته. وفي السنن يعني لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. الله أكبر، يعني مسلم قدره عند الله عظيم، فلا بد أن يكون عظيما عند الناس أيضا، لأن فلا ينبغي أن يعتدى عليه. لزوال يعني زوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل مسلم، مسلم أهم من جميع الدنيا كلها، فلذلك لا يجوز أن يقتل إلا بحقه. قال وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقوله تعالى فلا يسر في القتل، قالوا معناه فلا يسر في الولي في قتل القاتل بأن يمثل به، بأن يمثل به يقطع أطرافه مثلا كما يفعل بعض الناس، وكذلك أو يقتص من غير القاتل أباه ولده إلى آخره، هذه كلها منهي عنها. إنه كان منصورا أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا، كذلك أيضا يمكنه الله سبحانه وتعالى عن اقتصاص من قاتل وليه. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الله سبحانه وتعالى من جملة المنهيات المذكورة في هذه الآيات الكريمة قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا، هذا إبعاد، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. أما الإحسان إليه بأن تنمي ماله وتتجر فيه حتى يحصل له زيادة في ماله هذا مأمور به، أما أن تنقصه هذا لا، لا تقربوا. بدلا من لا تأكلوا أو لا تضيعوا قال لا تقربوا. إذن هذا عبارة عن تشديد النهي في ذلك، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، إلى أن يبلغ أشده، لأنه إذا بلغ أشده هو يتولى بنفسه ماله ولا يحتاج إليك. فلذلك قال في الصبا يحتاج إليك الصغير وهذا يتيم، فواجب عليك أن تؤيده وتقوم ب يعني بزيادة ماله بالتجارة ونحوها. وأوفوا بالعهد، عموما أوفوا بالعهد بما عاهدتم الناس عليه أو بما عاهدتم الله عليه. والعهد القديم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هناك عهدت الله سبحانه وتعالى أن تقوم بعبادته، فلا تغير ذلك، لأن وفاء بالعهد يستلزم أن تكون مطيعا لله عابدا لله لا تعبد غيره. إن العهد كان مسؤولا، مسؤولا عنه صاحبه، يعني مسؤولا مبالغة، هذا العهد مسؤول، المراد صاحب العهد مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب المبالغة، من باب البلاغة. قال وأوفوا الكيل، أيضا من المأمورات، من جملة مأمورات أن توفوا كيل إذا تبايعتم مع الناس بالكيل. أوفوا الكيل إذا كلتم، إذا أردتم أن تكلوا أوفوه، وزنوا بالقسطاس المستقيم أي بميزان العدل، يعني لا تنقصوا أموال الناس حينما تتبايعون. قال ذلك خير، خير لكم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يبارك الله تعالى أموالكم بسبب أنكم احتدتم في الكيل، وأما في الآخرة فتنجون من المناقشة في بخس الكيل. فلذلك قال يعني ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن مآلا، يعني معناه مآلا في الدنيا والآخرة أحسن. فإذا كان كذلك فلا تضايق الناس، ولل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إلى آخره. فلذلك ينبغي التجنب، وهذه مكائد كم هلك فيها قوم وفي الأمم السابقة بسببها. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف، يعني بقدر عمالته. من يتولى مال اليتيم له أن يأخذ، إذا كان محتاجا له أن يأخذ بقدر عمالته، وذلك يقدر أنه لو أعطاه لواحد يتاجر في مال اليتيم كم تعطيه، فأنت تأخذ مثل ذلك إذا قمت بمصالح مال اليتيم. قال ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف، لا يأكل، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. وقد اختلف العلماء هل يجب عليه بدل، يعني معناه أكل مال اليتيم، وذلك أنه للأجرة، أجرة يعني يتجر في مال اليتيم ثم يأخذ أجرته بقدر ما يعطيه للأجنبي، فهذا جائز، واتفقوا على أنه جائز، لكن اختلفوا هل عليه ضمانه أم لا. منهم من يقول ضمان، لأنه إذا وجد المال يرد لليتيم ماله، لكن ظاهر النص يدل على أنه ما في ضمان، إذا كان بحاجة بقدر الحاجة ما في ضمان، هذا هو ظاهر النص، والعلماء مختلفون في المسألة. قال وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني معناه ضعيف، ضعيف في الرأي، ضعيف في التصرف، ليس ضعيف البنية ولا على بنيته أيضا كذلك، وإلا فهو المراد به هنا ضعيف في التصرف، ما تدري ماذا تفعل، إذن ماذا؟ أحذرك عن اثنتين، قال ما وأحب لك ما أحب لنفسي، قال ولا تأمرن على اثنين، مش مئات، تكون قاضي، تكون أمير البلد، لا، على اثنين فقط، إذا تخاصم رجل مع رجل آخر وحكموك وعمروك فيما بينهم لا تقضي بينهم، لأنك لا تدري كيف تحكمون. إذن معنى ذلك لا تكن تقضي بين الناس، هذه واحدة. ولا تولين مال يتيم، هذه الثانية. لماذا؟ لأن مال يتيم خطير، وذلك أنك إذا ما تقوم بحقه فقد اكتسبت أجرا عند الله تعالى، وإذا ما ضيعت عليه ماله فأنت مسؤول في الآخرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شؤون أصحابه. هذا أبو ذر رضي الله عنه لما كان يعني حاله لا يصلح لهذا حذره عن اثنتين، وهذا هو غاية الود والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يحب لأمته الخير. وهذا وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان، ولذلك ظهر مصداق ذلك حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالس هناك في الشام، ثم تنازع مع معاوية رضي الله عنه، لأنه كان من مذهبه أنه لا يرى أخذ الزائد من القوت، يقول هذا أنفقه في سبيل الله، يا فلان هذا المال حرام عليك أنفقه في سبيل الله. فلما تضايق معاوية رضي الله عنه كتب إلى عثمان رضي الله عنه يعني يستشيره في شأنه، فاستقدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة. فلما جاء نفس القضية في المدينة، لأن الأحوال تغيرت، في أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس فقراء وليس عندهم مال إلى آخره، الآن جاءت الفتوحات فصاروا أغنياء، فقال يا فلان هذا المال أنفقه في سبيل الله حرام عليك، يا فلان أنفقه في سبيل الله. فعند ذلك عثمان رضي الله عنه يعني قال له لو ابتعدت أو لو سكنت الربذة كان خيرا لك، اخرج من المدينة يعني معناه. وهذا الإخراج في مصلحة، لمصلحة الناس ولمصلحة نفسه أيضا. فذهب إلى الربذة ومات هناك. ومن الغريب النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال أتي الشام. قال أرأيت لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال أتي المدينة. قال أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال أضرب بسيفي. قال لا لا لا لا لا لا لا لا ما يجوز هذا، اسمع وآطع، ولو تأمر عليك عبد الحبشي اسمع وآطع، فما بالك بعثمان رضي الله عنه. فلذلك لما أمره عثمان أن يذهب إلى الربذة قال فكرت في الضرب، ثم تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فأطعت كل سمع المطاعة، فذهب إلى هناك وعاش هناك ومات هناك رضي الله عنه. والحاصل الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال وقوله تعالى وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا أي عنه. إذن العهد مسؤول عبارة عن صاحب العهد، لكن هذا يدل على المبالغة وعلى يعني كون الأمر خطيرا. إن العهد كان مسؤولا مسؤول عن نفسه، ويمكن أن يسأل أيضا للتوبيخ يعني هل وفى بك فلان أو لا، وهذا أيضا لا يستبعد، لكن مسؤولا عنه صاحبه. وقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا أكلتم أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وزنوا بالقسطاس قرئ بضم القاف وكسرها قسطاس قسطاس كالقرطاس، وهو الميزان. قال مجاهد هو العدل بالرومية بلغة الروم يعني المستقيم أي الذي لا وجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يبارك الله لك إذا بعت للإنسان وأوفيت الكيل ولما بخست فيبارك ذلك المال. قال ومعادكم كذلك في الآخرة لا تسألوا عنه. ولهذا قال تعالى وأحسنوا تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الله سبحانه من جملة ما مراد منهيات أيضا يعني القول بلا علم. القول بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتبع ما ليس لك به علم يعني أن تقول سمعت ولم تسمع يعني أبصرت ولم تبصر علمت ولم تعلم لا يعني إنما تشهد وتتكلم فيما تأكدت أنك تحققت سمعته قلته أبصرته إلى آخره. يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم. لماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا أي يوم القيامة يسأل كله. سمعك يسأل وبصرك يسأل وفؤادك يسأل ماذا عمل يوم تشهد عليهم ألسنتهم يعني وأبدهم إلى آخره. وعلى هذه الأيام يعني إذا ناقشه الله سبحانه وتعالى وأراد التخلص من ذلك إني لا أجيز إلا شاهد من نفسي. يقول لربه الله سبحانه وتعالى حينما يناقشه يا رب أنا لا أجيز اليوم إلا شاهد من نفسي لا ملائكتك ولا غيرهم لا ما يشهد علي. قال أحسنت هذا هو يعني كفى بك شهيدا فيختم على فيه فتنطق جوارحه كلها بما عملت يده ورجله وعينه وسمعه وبصره وفؤاده إلى آخره كلها أنا فعلت كذا. ثم يقول بعد ذلك يقول يعني هذا عجيب أن كنا كنت أناضل عجبا لكم أن كنا كنت أناضل هذه المحجة وهذه المناقشة كله من أجلكم فإذا فضحتموني فأهلا وسهلا نار جهنم. يعونه يعترف بنفسه ثم يساق إلى جهنم. هكذا يعني يوم عظيم. فلذلك قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا معنى الحذر كل الحذر من هذه الأشياء يعني معنى ابتعد عن الذنوب ابتعد عن الحرام عن أكل مال اليتيم عن أكل يعني أموال الناس بتطفيف الكيل إلى آخره. لماذا؟ لئلا تسأل يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تقل وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. هذا هو. فإن الله تعالى سيسألك سائلك عن ذلك كله. ومدون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم. هذا هو خلاصة المسألة. خلاصة المسألة لا تتكلم بلا علم ولا بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقوله تعالى كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وعما عمل فيها. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا أيضا آخر المنهيات التي اشتملت هذه الآيات الكريمات. ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وفخرا وتجبرا وتكبرا لا تمشي في الأرض. وهو في الحقيقة وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد من أمته لأنه معصوم لا يفعل ذلك، وإنما أمته ألا تفعل ذلك. يقول إنك لن تخرق الأرض، لن تخرق الأرض، يعني بقوتك لن تخرق الأرض، لن تخرقها، ولن تبلغ الجبال طولا، أي لو طاولت لن تبلغ الجبال طولا. إذن فما لك تتكبر. كل ذلك الذي ذكر من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى الآن، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. وهذا هو الذي نقوله دائما، إن الكراهة يتساهل فيها المتأخرون، خاصة أهل الأصول والفقهاء يتساهلون كراهة خلاف الأولى. بل بعض الناس يقول هذا مكروه، قال أنا أحبه. جواب هذا ما يمكن أن ترد عليه. إذن كان مكروها أي حراما، لأنه إذا قال له حرام ما يتعرض له، قال ما أحبه ولا ما أحبه، ما إذن مكروها. وهذه المسألة وقد تكلم عنها ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وحققها، وقال هذه المسألة دخل في المذاهب بعض المفاسد. ومن جملة ما نقل عن الشافعي رحمه الله، سئل عن بنته من الزنا، بنته من الزنا هل يتزوجها؟ قال أكره ذلك. فكتبوا عليه وقالوا الشافعي يكره زواج بنت الزنا ويحل ويجوز عنده. هذا الكلام خطير، وهو أن الشافعية كسائر الأئمة يقولون إذا كانت بنته من الزنا هذه ما يجوز أن يتزوجها. وكثيرا ما يجيب الشافعي وكذلك الإمام أحمد يجيبون بجواب، يعني تحاشيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. وتشاشيا يقول أكره، أحب، أستحب، يعجبني. الإمام أحمد كثيرا من المسائل يقول، فتوهم الناس أنهم يخففون شأنهم فقالوا خلاف الأولى أو كراهة التنزيه، وحملوا وهم لا يريدون ذلك. فينبغي التنبه لهذا، وخاصة البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم يقولون باب كراهية كذا، فكثير من الناس يشرحونه بهذا الشرح، يقول هذا معناه كراهة تنزيه. لا، هذا لا، كل ما جاء في أبواب كتب الستة باب كراهية كذا فهو للحرام إلا بدليل، لكن أحيانا يوجد دليل يصرفه نصرفه عند ذلك، وإلا فعموما هذا هو الحرام. إذا قال يكره أو قال باب كراهية كذا فمعناه حرام، فلا يجوز أن يتعرض الإنسان له. فينبغي التنبه لهذه المسألة وعدم التساهل فيها، لأن كثيرا من المتأخرين يحملون إذا قيل كراهة يعني يحملونه على خلاف الأولى. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيك، ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد جاز فاعل ذلك بنكد قصدي، كما ثبت في الصحيح، بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما، إذا أعجبه برجاه يعني، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل ففيها إلى يوم القيامة، يعني معناه أنه أعجبته برداه، فلما كان معجبا ببردتيه فالله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تبتلعه فابتلعته، فلا زال إلى يوم القيامة ينزل ينزل ينزل، وعند وصوله إلى قعر الأرض تقوم القيامة. قال وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض بسبب فخره بسبب تجبره. قال إنما أوتيتوا على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرى من هو أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ظلم مجرمون. فأكد الله سبحانه وتعالى جعله عبرة للمعتبرين فخسف به وبداره الأرض. الله سبحانه وتعالى لما يعني تخاصم مع موسى عليه السلام في قضية الزنا قال أنت يعني موسى يحذر الناس من الزنا، فقال ولو أنت يا موسى؟ قال نعم ولو أنا. قال هذه المرأة تقول زنا بموسى، أين هي؟ قال هذه هي. قال والذي يعني أنزل التوراة وأغرق فرعون ونجى موسى وقومه، هل أنا زنيت بك؟ قالت يا نبي الله لا لا، لكنه غرني بالمال وقال لي كذا وكذا. فقال يعني عند ذلك دعا عليه، قال فخسف به يعني بدون أرضه بدون داره. فلما خسف به قال قوم من الناس موسى أراد أن يستأثر بمال قارون، فخسف الله له قارون وبقي ماله له. فتحدث بهذا فقال يا رب اخسف بداره الأرض كما كنفسه، فخسف به وبداره. وهكذا هذه كلها عبرة، وذلك أن الإعجاب بنفسه والإعجاب ببرديه ونحو ذلك سبب للخس لخس الأرض له، فينبغي تجنب من ذلك. نعم. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، معناه كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا إلى هنا، فسيئه أي فقبيحه مكروه عند الله، يعني معناه أنه مشتمل نحو 13 أوامر مرت علينا ونحو 25 يعني نواهي، فكلها مشتملة في هذه الآيات وجمعها في محل واحد، فقال كل ذلك مكروه. أما المأمور به فهو نبهناكم عليه، يعني معناه أن يعني تأخذوا به وتعملوا به. وأما المنهيات فإنها يعني تكون سببا للهلاك فلا ينبغي أن نتعرض لها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك أي الذي يعني قلنا لك من قضى ربك إلى هنا، مما أوحى إليك ربك، بعض ما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة هو العلم النافع يسمى حكمة، كل ما كان ينفع للإنسان يعتبره حكمة. وهذه الأشياء من المأمورات والمنهيات كلها منافع للأمة، فلذلك قال من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر أي لا تشرك بالله شيئا في العبادة، فتلقى في جهنم أي تطرح في جهنم ملوما أي يعني معناه أصابك اللوم من الله ومن الناس ومن الملائكة، مدحورا أي مبعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي التعرض لبعض هذه الأشياء. يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق، تلومك نفسك، أول من يلومك نفسك أنت لماذا فعلت كذا، ثم الله سبحانه وتعالى، ثم الخلق كلهم ملوم يعني مدحورا أي مبعدا من كل خير. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم، يعني ولا تجعل مع الله إلها آخر هذا المراد به أمته لأنه معصوم من ذلك، وإنما المراد منه يعني أن أمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك، وإنما يصيب أمته، فلذلك حذرهم وجعل يعني الخطاب له تأكيدا وتشديدا في الأمر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.